الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعين للعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبولتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة السر في حياة كل طبيب ناجح هي حسن التشخيص للمرض الذي تاب ذلك المريض. وحسن التشخيص للمرض يؤدي إلى حسن الوصفة عند العقلاء، مما يؤدي إلى شفاء بإذن الله عز وجل بعد حسن التعامل مع الأسباب التي أقام الله عز وجل عليها أرضه وسماءه. ونحن كما تعلمون ونعيش جميعا نعاني ذلا وهوانا، تشريدا وضياعا، واستباحة لكل ما فينا، دماء وأعراضا وبلادا، صغارا وكبارا، آباء وأمهات، مجازر يومية ترتكب هنا وهناك، نبكي لأجلها دموعا ثم دما حتى جفت مآقينا، ولكن واقعنا لم يتغير. أتدرون ما هو السبب؟ أننا لم ننجح في تشخيص دائنا، ثم بعد ذلك من نجح منا في تشخيص ذلك الداء ما نجح في وصف الدواء. دواؤنا أو داؤنا هو معاصٍ انتشرت هنا وهناك آناء الليل وأطراف النهار. ودواؤنا إن كنا صادقين في البحث عن ذلك الدواء هو الوقف في سيره أو في وجه تلك السيول من المعاصي مع محاربتها وإيقافها. كل على حسب ما أقامه الله عز وجل، واجب على كل مسلم من خطيب حمله الله عز وجل مسؤولية التبليغ، إلى مستمع أتى الله عز وجل به إلى بيته برحمته وفضله وكرمه ليستمع موعظة يجد أثرها في قلبه إن كان صادقا مع إخلاص المتكلم، ومنصفا بعد ذلك ليصل بتلك النصيحة وتلك الموعظة إلى أقوام حرموا من بيوت الله عز وجل. سنوات عجاف مرت علينا لا ندري أمد نهايتها، ولكننا على يقين كامل أن ذنوبنا ومعاصينا هي وقود لتلك الحرب التي لم تترك أخضرا ولا يابسا. إن المعاصي التي نقترفها هنا وهناك لها آثار مدمرة على الفرد وعلى المجتمع في الدنيا والآخرة، إذ أن قوام حياة المسلم طاعته لربه تبارك وتعالى والتزام أمره وشرعه. وكل انحراف يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو اتباع لنزغات الشيطان. كل تفلت يجري من شاب مسلم هو ركض وراء سراب وسعي في تيه وفي شقاء. حديثنا وللخطبة الثانية عن آثار المعاصي التي وجدت في مجتمعاتنا مع نعم لله عز وجل تتراقص حولنا أن أجلنا نظرنا وبصرنا وبصائرنا، ولكننا قابلنا تلك النعم بما ينزل سخط الله عز وجل. أذكر نفسي وإياكم أن حديثنا عن المعاصي هو دعوة لتركها وسعي لإيقافها ومحاربتها، ليقيننا بأن ذلك هو دواؤنا الوحيد من أدواء حلت بنا جميعا، استجابة لأمر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيما روي عنه مخاطبا جميع أفراد الأمة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان أن يغير بقلبه. أما إذا لم يسعى للتغيير بيده ولا بلسانه ولا في قلبه، فليس وراء ذلك أدنى ذرة من ذرات الإيمان. وهذا والله ثم والله ثم والله هو خير نصرة لإخواننا على أرض دارية، ولإخواننا على أرض حلب ومنبج التي تستباح صباح مساء، وعلى أرض دارية التي لا يمر على أرض إدلب التي لا يمر عليها ساعة أو ليل أو نهار إلا وفيها مجزرة يرتكبها أعداء الله عز وجل وأعداء الإنسانية. هذا خير نصرة لإخواننا الذين تستباح دماؤهم صباح مساء، لأننا على يقين كامل أن المعاصي التي ترتكبها أو يرتكبها أفراد الأمة هي حاجز منيع بينهم وبين نصر الله عز وجل. هذا خير من مظاهرات أريد بها في الظاهر أن تكون نصرة لأهل داريا، ولكننا وجدناها بعد ذلك سببا لتفريغ حقد بعضنا على بعض لكلمات نطق بها المتظاهرون لا ترضي رب الأرض والسماوات، حتى يرسل إلينا أهل دارية وحلب وإدلب: لا نريد منكم هذه المظاهرات التي تدب الخلافات بينكم. أن نعود إلى الله عز وجل، وأن نسعى جاهدين لإيقاف سيول المعاصي والمنكرات، هو خير نصرة لإخواننا المستضعفين، لإخواننا المحاصرين، لإخواننا الذين تستباح دماؤهم صباح مساء. ونحن على يقين كامل أن للمعاصي التي نرتكبها آثار خطيرة مدمرة لحياة العبد، مدمرة لآخرته. وأول وأخطر هذه الآثار المترتبة على المعاصي التي يرتكبها أحدنا وهو لا يبالي بها وهو لا يشعر بتلك الآثار، أنه يحرم العلم النافع، لأن العلم النافع هو نور من الله عز وجل يقذفه في قلوب من يحب من عباده، ولكن العصاة الذين يركبون هواهم يحرمهم ربي تبارك وتعالى ذلك العلم النافع. أما علم الدنيا فيكون للمؤمن والكافر وللبر والفاجر، أما العلم الذي ينفع العبد في دينه ودنياه وآخرته هو العلم الذي لا يكون إلا بعد طاعة لله عز وجل. وصدق الله إذ يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردنا علما نافعا في ديننا ودنيانا وآخرتنا فلا سبيل لذلك إلا بتقوى صادقة لله عز وجل. أما العصاة فإنهم يحرمون هذا العلم، وحرمان العلم يؤدي إلى جهل عشنا ويلاته وعشنا آلامه. نحن على يقين أن كل بلاء وقابله شاب من شباب المسلمين أساسه جهل بآثار تلك المعصية. انظروا إلى الخوارج وإلى من التحق بهم من بني جلدتنا ومن أبناء بلداتنا، هل تجدون فيهم طالب علم واحد؟ هل تجدون فيهم رجلا واحدا هذا العلم النافع؟ لا والله، بل هم أقوام بالجهل قد وسموا وبالبعد عن العلم قد اتصفوا، وما ذلك إلا لعظيم معاصيهم. انظروا إلى من يناصر النظام من أهل السنة والجماعة، هل تجدون فيهم عالما واحدا أو طالب علم صادق واحدا؟ لا والله، إنما هم أقوام حرم من هذا العلم الذي ينفع المتعلم في دينه ودنياه وآخرته. ربما نجدهم يجيدون الكلام ويزيدون النقاش، ولكنهم في حقيقتهم لا يجيدون من العلم الذي يجيهم عند الله عز وجل شيئا، كحال ذلك الرجل الذي أخبرنا الله عز وجل عنه وآتاه الله شيئا من العلم ويسمى بالعام بن باعوراء، وأخبر الله عز وجل عنه في كتابه بقوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أوتي شيئا من العلم وحظا وافرا من تلك المكانة، ولكنه ركب هواه بمعصية ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، حرم نفع العلم بمعصية ارتكبها، وكذلك العصاة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يحرمون العلم بسبب معاصيهم. ومن آثار العلم الضارة في الدنيا والآخرة ذل وهوان يجده العصاة في أنفسهم وفي تعاملهم مع أمتهم وفي حياتهم في مجتمعهم وفي تعاملهم مع أعداء الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ويقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. من أراد عزة حقيقية فإن ذلك لا يكون إلا بطاعة الله، إلا بتقواه، إلا بالسير على صراطه وطريقه المستقيم. أما من ترك طاعة الله وركب هواه وآثر المعصية فإن الذل لاحق له لا محالة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: وقد رأى أقواما من أهل الدنيا من ساداتها في الظاهر، يقول بعد أن وصف حالهم: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ليت أن الذين يرتكبون المعاصي يحفظون هذه القاعدة ليسألوا أو ليعرفوا أسباب الذل الذي لحق بهذه الأمة. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أمة المليار ونصف لا أهون على أعداء هذه الأمة منها، ووالله إن أعدادها كأعداد الثرى، ولكن قيمتها عند أعداء الله عز وجل لا تساوي قيمة الأرانب ولا البهائم، لأن أمر الله هان عليها فدلت في أعين شعوب الأرض جميعا. فمن آثار المعاصي بعد حرمان العلم الذل والهوان، وإذا أردنا عزة فلا طريق لها إلا بطاعة مولانا تبارك وتعالى. ومن آثار المعاصي الخطيرة عدم استجابة الدعاء، ينزل البلاء على الأمة ويقوم أفراد هذه الأمة بالدعاء صباح مساء ولكن الله لا يستجيب لهم. لماذا؟ بمعاصي ارتكبوها. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن رجل جمع أسباب إجابة الدعاء ولكن الله لا يستجيب له، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. كيف يستجيب الله لقوم كان الحرام وأكل الحرام أمرا لا ينكر في مجتمعاتهم؟ المعاصي التي نرتكبها صباح مساء حاجز بيننا وبين أجابة دعائنا لربنا تبارك وتعالى. ومن أهم وأخطر آثار المعاصي تسليط الأعداء علينا، وتاريخنا المديد الطويل وهو يصعد بالأمة إلى أن يصل إلى ذرة السماء ثم يهبط بها في فترات أخرى إلى أن ينزل بها إلى أدنى دركات الحضيض، أكبر شاهد على ذلك أنه ما سلط علينا عدو خارجي ولا داخلي، كبير ولا صغير، إلا بمعاصي وذنوب ارتكبناها هنا وهناك. وبالتوبة يكفهم الله عز وجل عنا، يعطل أصلحتهم، يخرب بينهم وبين قلوبهم، ويدب الرعب بين صفوفهم، ولكن بتوبة صادقة إلى الله عز وجل. أما ركوب المعاصي والأهواء والشهوات فهو داع لأن يبقوا مسلطين علينا إلى ما شاء الله عز وجل ذلك. ومن آثار المعاصي التي يبدأ يجنيها العبد في دنياه قبل آخرته حرمان الرزق. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل، وفي رواية: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. تشكي قلة وفقرا فابحث في جنبات حياتك عن معصية ترتكبها وأنت لا تشعر. من آثار المعاصي حرمان البركة في الرزق والحياة والأعمار. يقول تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا بآيات الله عز وجل، فحرموا بركة في أرزاقهم وأعمارهم وحياتهم وكل ما آتاهم الله عز وجل به من نعم. من آثار المعاصي وحشة يجدها العبد بينه وبين ربه. تراه يستطيع أن يكلم الناس ولكنه لا يحسن أن يناجي ربه، ينزل به البلاء ولا يدري سببه، ولا يستطيع أن يناجي ربه وأن يقول صادقا يا رب. ذلك أثر من آثار المعاصي، آثار خطيرة نعيشها في كل لحظة من لحظات حياتنا. سببها الأول هي معاصي ما سعينا جاهدين لإيقافها، والإيقاف سيولها هي ذنوب من الكبائر ومن الصغائر. وإذا ما أطلقنا الحديث عن المعاصي فإن المراد بها صغائرها وكبائرها، لأن الصغائر مع الإصرار تصبح من الكبائر. ولا تنظر إلى صغر المعصية كما قالوا، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ربما نظرة في حرام، كلمة في حرام، لقمة في حرام تحول بينك وبين طاعة الله عز وجل، تحول بينك وبين الرزق، بينك وبين البركة، بينك وبين نصر الله عز وجل. وما ينطبق على الفرد ينطبق على الأمة بأسرها. فإذا كنا نتألم لحال إخواننا في داريا وإخواننا في حلب وفي إدلب وفي غير ذلك، فلا سبيل لرفع ما نزل بهم إلا بالإقلاع عن المعاصي. هذا للعصاة الذين لم يكرموا بالمجيء إلى بيوت الله عز وجل. أما واجبنا كمستمعين أن نكون ساعين صادقين لتغيير منكرات وجدناها في مجتمعاتنا لا تتغير ونراها في كل زاوية من زوايا حياتنا ومعاملاتنا. إذا كنا نتألم لمصاب إخواننا فبالسعي الحثيث لإيقاف تلك المنكرات. كل منا على حسب ما آتاه الله عز وجل، وهذه مسؤولية أولا ومسؤوليتك ثانيا، ثم مسؤولية كل مسلم آتاه الله عز وجل علما بآثار المعاصي والذنوب والمنكرات على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة بأسرها. ردنا الله وإياكم إلى دينه مردا جميلا، وجعلنا عونا لإخواننا العصاة أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ليكون ذلك سببا لتغيير واقع الأمة. إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.